صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس ما تبقى من باب الاقتداء بالعلماء ما ذكره الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا فيه في المجلس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يدلنا على كل خير. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، قال حدثنا عثمان بن الهيثمي قال حدثنا عوف عن رجل يقال له سليمان بن جابر من أهل هجر قال قال لي ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإن امرؤ مقبوض والعلم سينتقص وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن رجل يقال له سليمان بن جابر من أهل هجر قال قال ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد معلول بالانقطاع وضعف شيخ الدارمي وهو عثمان بن هيثم، ولكن رواه النسائي والترمذي والحاكم وغيرهم، وقال ابن حجر عن روايتهم رواته موثوقون، إلا أنه اختلف اختلافا كبيرا على عوف الأعرابي الذي ورد اسمه هنا في هذا الإسناد. والمحقق عندي في إحدى النسخ يقول في بعض النسخ عوف هو تحريف، ولا أدري ما هو التحريف، يعني هو تحريف أصلا، نفس الكلمة الموجودة في المتن هي الموجودة في الحاشية، فلعل هناك خطأ أو تحريفا أو تصحيفا في التحقيق. قال يعني اختلف العلماء اختلافا كبيرا على عوف الأعرابي، فقال الترمذي إنه مضطرب، لكن الحديث مشهور وورد بألفاظ كثيرة عند غيرهم وبعضها بأسانيد صحيحة. قوله سليمان بن جابر من أهل هجر هذا مجهول ولم يذكر له ترجمة، ورواه أيضا الداني في الفتن عن رجل عن سليمان بن جابر، فإذا الإسناد هذا معلول، لكن حديث هذا ورد بألفاظ أخرى قريبة بأسانيد صحيح كما ذكر ذلك غير واحد. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وفي بعض النسخ وعلموه الناس، لكن لعل الصواب أو الصواب هو علموها، لأن الفرائض جمع فريضة وهي مؤنث، والفرائض اختلف في معناها، فقيل هي قسمة المواريث كما هو مسمى باب الفرائض كتاب الفرائض، وقيل إنها ما افترض الله عز وجل على عباده بدليل ذكر القرآن معها بعدها، ولذلك يستدل بهذا الحديث في الموضعين، في أهمية علم الفرائض وفي أهمية معرفة ما افترض الله عز وجل على عباده. وأهمية الفرائض سئل عنها سفيان بن عيينة فقال إنه فتكلم عن أهميته رحمه الله تعالى، قوله إن وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، أي سيقبضني الله عز وجل، و يعني ثم قال والعلم سيقبض سينقص، في بعض النسخ سيقبض وفي بعض النسخ سينتقص وتظهر الفتن، وحتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. يعني هنا هذا الأثر يعني استدل به على أهمية الفرائض، ولذلك سئل عنها سفيان بن عيينة فقال إنه يبتلى به كل الناس، ولذلك جاءت أهميته. وقال غيره لأن للناس الخلق حالتان، حالة حياة وحالة موت، والفرائض تتعلق بأحكام الموت، ولذلك جاء في أثر أو في حديث آخر بأن الفرائض نصف العلم من هذا المنطلق، ولذلك أكد عليها هنا كما سيأتي معنا بأنها هي جزء من العلم، مع ذلك أكد عليها بأن جعلها قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض، الفرائض جزء من العلم، وإنما ذكرها من باب التأكيد عليه كما سيأتي معنا في المسائل. في بعض النسخ كرر كلمة الفرائض ولم يذكر القرآن، وادعى يعني بعض المحققين حققي هذا الكتاب أن رجحانها وأنها مكررة، قال لأن القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل ولن يرفع، وهذا كلام غير صحيح لفساد التعليل، لأن القرآن محفوظ لكنه سيرفع عند قيام الساعة، وقول الله عز وقوله تعلموا القرآن وعلموه الناس لا يدل على أنه لا يحفظ، أنه غير محفوظ، بل هو من باب التأكيد. هذا الحديث حديث عظيم الحقيقة، بليغ، وهو علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، من أهم مسائله وما يستفاد منه فضل العلم تعلما وتعليما، لأنه قال تعلموا العلم وعلموه، ففضل التعلم وفضل التعليم. وأيضا من مسائله أن التعليم للناس ليس للعلماء فقط، بل كل من علم شيئا علمه، فكلمة العلم مفرد يعم كل علم حتى وإن كان شيئا يسيرا، ولذلك يخطئ بعض طلبة العلم بعض الناس في أنه يعلم شيئا ثم لا يعلمه، وذلك سيذكر الشيخ بعد هذا الأثر لكن لا ندركه في هذا المجلس إن شاء الله في المجلس القادم، يعني حديث خطبته في عرفة، فرب حامل فقه رحم الله من سمع مقالة اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعلم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الناس لا يحتاج أن يكون الإنسان عالما، بل حتى المسألة الواحدة تتعلمها تعلمها غيرك. الآن ما عذرنا جميعا في تعليم الناس الفاتحة، الفاتحة فقط، كلنا أحسب أن كل من يسمعني الآن حتى وإن تباعدت بين الديار واختلفت البلدان يحسن قراءة الفاتحة، لكن هناك من الناس من لا يحسن قراءة الفاتحة، والفاتحة هي الركن الأساس من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة الشخص بدونها، فلو أن شخصا يعني علم غيره سورة الفاتحة لكان قد علم علما عظيما وصحح فيه عبادة الشخص. ولذلك لا يحقر الإنسان نفسه فيما يعني، نعم لا تخوض فيما لا تعلم، لكن العلم فضله عظيم وتعليمه وفضل تعليمه عظيم، فلا يحقر الإنسان نفسه في تعليم غيره، تعليم أبنائه، تعليم من تحت ولايته، تعليم غير المسلم. من مسائل هذا الحديث أيضا أهمية علم الفرائض والمواريث وتعلمها وتعليمها، وهذا ظاهر. وأيضا أهمية تعليم الناس فرائض الدين الكبرى، هذا على المعنى الثاني، وأنها مقدمة على غيرها. إنما قلنا إن الفرائض هو تعلم فرائض الدين، وفيها أيضا البدء بالمهمات الأهم فالأهم، لأنه قال تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض، فالفرائض هي فرائض الدين، يعني قبل أن يعلم النوافل والأخلاق وغيرها. فيها أيضا فضيلة تعلم القرآن وتعليمه للناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس. وهذه المسائل قلت لكم هذا حديث عظيم، يعني لو أفضنا الكلام في كل مسألة من هذه المسائل لا يعني مضى ليلنا ونحن لم ننهي. يعني أيضا من المسائل ذكر الخاص بعد العام، وهذه مسألة أصولية يعني فقهية، وذكر الخاص بعد العام للتأكيد عليه. فالفرائض والقرآن كلها منضوية تحت العلم، ومع ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باب التأكيد عليها. وفيها أيضا أن الإنسان لا يولد عالما فلا بد أن يتعلم. وفيها أنه يمكن تعلم بعض العلوم حسب أهميتها، فليس شرطا أن يكون الإنسان عالما بكل شيء، فقد يكون الإنسان عالما بالفرائض، وشخص عالم بالفقه، وشخص عالم بالعقيدة، لا يمنع من ذلك. وفيها أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة على نقصان العلم وانقطاعه، ولا شك في ذلك، فهو مصدر من مصادر العلم. وفيها الحث على العلم عند وجود مصدره وهم العلماء، لأنه قال وتظهر فتعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض. فكذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تعلم وقت العلماء ليستفيد منهم، فذهاب العلماء الكبار مثلبة، ولا يندم الإنسان على تفريطه فيهم إلا إذا كبر سنه وندي يندم أنه لم يجتمع بهؤلاء الأفذاذ وهؤلاء العلماء. أيضا أن العلم سيقبض ويكون ذلك بنقصانه شيئا فشيئا، لقوله سينقص، يعني أنه سينقص النقصان، ليس يذهب مرة واحدة وإنما ينقص شيئا فشيئا. فيها أيضا أن من الشر ظهور الفتن، وفيه أيضا أن من آثار الفتن اضطراب الناس في المسائل العلمية، وهذه مسألة دقيقة. فعدم اطمئنان الناس وعدم وجود الأمن مدعاة لعدم اضطرابهم في الفتوى واضطرابهم في العلم، فالخوف لا يمكن أن يوجد عالما. هذا إذا أقحم الإنسان نفسه في الفتن. وفيها أيضا أهمية الاقتداء بالعلماء وبخاصة وقت الفتن، ولذلك قال وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما، دليل على أن الناس في وقت الفتن يلجؤون إلى العلماء، وأن حاجة إليهم تشتد في وقت الفتن، ولذلك حاجة الناس للمفتين والمعلمين شديدة جدا. ومن المسائل أن ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء، وأن ذهابه لا يعني فقدانه في ذاته، العلم لا يذهب لكنه يذهب الطريق الموصل إليه. وفيها أيضا يعني يمكن أن يقام من علامات الساعة ظهور الفتن وقبض العلم، وأول ما يقبض هو الفرائض كما ورد في بعض الآثار. وفيها علم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته فإن امرؤ مقبوض، يعني قد يكون ذلك من باب أنه أن كلك إن إنك ميت وإنهم ميتون، وقد يكون أنه علم أن يعني قرب أجله فقال هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يعقوب بن رضي الله عنهما قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر معاذ بن جبل وأبا موسى قال تسادى تغفرا ولا تنفرا فخطب أن حضهم على الإسلام وأمرهم بالتوراة وقال إذا فعلتم ذلك سألوني أخبركم عن أهل الجنة من فمكثوا ما شاء الله أيام كثور معاد قد كنت أمرتنا لنحن تفقنا وقرأنا أن نسألك فتعى بأهل الجنة من أهل النار فقال لهم معاد إذا ذكر الرجل بخير إذا نعم شرط من أهل نعم الصوت يتقطع لكنني سأعيد قراءة الحديث بأنني سأعيد قراءة الحديث فلا إشكال. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن أبي خليفة قال سمعت زياد بن مخراق ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. هذا الحديث حديث عظيم عظيم جدا، والحقيقة أن هذا الحديث كما سيأتي الحديث معنا يعني لم أجد من خصه بشرح، وهو حديث معاذ وأبا موسى لما ذهب إلى اليمن. هذا الإسناد أو هذا الحديث أو هذه القصة من مفاريد الدارمي بهذا اللفظ، فهذا من مفاريد الدارمي. رواه نعم رواه الطبراني والبزار وابن عساكر في تاريخ دمشق والبيهقي في الزهد، لكنه هنا أوفى لفظا أوفى لفظا من غيره، فلا يوجد هذا اللفظ بهذا الطول وبخاصة ما ذكر في آخره إلا عند الدارمي رحمه الله تعالى. وهذا الإسناد فيه عمر بن أبي خليفة وأيضا فيه انقطاع زياد بن مخراق، ومع أنه قد ذكر التحديث عند الطبراني وغيره لكنه لم يسمع من ابن عمر لكن أول الحديث مروي من رواية أخرى في الصحيحين وغيرهما، وآخره أيضا ورد بطريق أخرى بألفاظ قريبة من معنى هذا الحديث، فلعله إذن يكون ألفاظه صحيحة لكن من غير هذه الرواية لأن هذه الرواية فيها عمر بن أبي خليفة وهو سبق الكلام عنه، وفيه أيضا زياد بن مخراق وهو حتى وإن لم يحدث هنا فقد ذكر التحديث الطبراني في معجمه، لكنه منقطع لم يلتقي بعبد الله بن عمر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن. هذه أرسلهم، قيل اختلفوا هل أرسل أحدهما مفتيا والآخر قاضيا، وقيل غير ذلك. قال تساندا يعني تعاونا من باب يسند أحدكم الآخر، يستند استند الجدار إلى الجدار، استند الرجل إلى ابنه على ابنه. قال وتطاوعا يعني يطع أحدكم الآخر، لا بد أن يتطاوع الشخص مع صاحبه، ولذلك السفر لا يمكن أن يستقيم السفر الرفقة بدون أن يتطاوع، والتطاوع معناه التنازل عن بعض الأمور. أطاع فلان خالد زيدا معناه أن خالدا لم يرضى بكل ما ذكره زيد لكن من باب الطاعة. قال ويسرا ولا تنفرا، التنفير هو ارتكاب أمر ينفر من الفعل سواء بفعله أو بقوله. قال فقدم اليمن، والمقصود باليمن هنا ليست اليمن المعروفة اليوم فقط، لا، اليمن من أسفل من جنوب الطائف يعني تقريبا يبدأ يسمى اليمن لأنه جنوب مكة، جنوب المدينة، ولكن التسميات المعاصرة اليوم لا تطابق أو التسميات القديمة لا ينبغي أن تطبق على التسميات الموجودة اليوم. فقدمنا اليمن وهو جنوب الجزيرة العربية، فخطب الناس معاذ فحظهم على الإسلام وأمرهم بالتفقه في القرآن، وقال إذا فعلتم ذلك فاسألوني أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا، يعني جلسوا مدة لم يحددها الراوي، فقالوا لمعاذ قد كنت أمرتنا إذا نحن تفقهنا وقرأنا، يعني قرأنا وفي بعض النسخ قرآنا والصواب قرأنا، أن نسألك فتخبرنا بأهل الجنة من أهل النار، يعني من هم أهل، كيف من أهل النار. فقال لهم معاذ إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة، وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار. هذا الحديث حقيقة حديث مثل ما ذكرت حديث عظيم، وهو قصة معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأبا موسى، وله تتمة في وردت فيه حديث أخرى. ومسائل هذا الحديث الذي قرأناه الآن كثيرة ومتنوعة، فهو أصل في مسألة تفقه في الدين، في مسألة وعظ الناس، في مسألة بعث الناس إلى حاكم الناس دعاة إلى الله عز وجل، في طريقة التعامل مع الناس، في أهل وصف أهل الجنة. فيعني مسائل كثيرة جدا، منها مثلا يعني سنذكر بعضها رغم كثرتها، بعث الإمام من يعلم الناس ويفقههم في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن ليعلموا الناس الدين، سواء كان أحدهم قاضيا أو أحدهم مفتيا أو عالما. فيها أيضا وصية الإمام لمن يرسله في أمر بما يناسب ما كلف به، فهنا قال تساندا وتطاوعا، هذا وصية منه صلى الله عليه وسلم لتعامل أحدهما مع الآخر، يعني لا يعني ليكن كل أحد منكم عونا لأخيه، ولا ينبغي ويكون متطاوعا معه في رأيه. ثم أوصاهم بتعاملهم مع الناس، قال ويسر ولا تنفر، فوصية مختصرة بليغة لا يستطيع الإنسان يأتي. وأوصى بعضهم ببعض ثم أوصى كيف يتعاملون مع الناس بكلمات جامعة، أربع كلمات: تساندا وتطاوعا ويسرا ولا تنفرا. هذه تحتاج فقط لوحدها إلى درس وإلى محاضرة، يعني أداب المسافر مع أخيه مع رفقته، وكيف يتعامل الداعي إلى الله عز وجل مع الناس، وهذا فيه مراعاته بما ناسب ما كلف به. فمثلا في حديث قصة خيبر على رسلك، قال قاتله، أعطى علي بن أبي طالب السيف، قال قاتلهم، أعطى السيف قال قاتلهم، ما قال يسر ولا تعسر، لأنه لكل حال ما يناسبها. قال فيه أيضا جواز بعث أكثر من واحد في مهمة واحدة، لأنه بعث معاذ بن جبل وأبا موسى. وفيه أيضا فضيلة معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهما لهذه المهمة العظيمة أن ينوب عنه في تعليم الناس. وفيها أيضا أهمية تعاون الدعاة فيما بينهم، وفيها أيضا أهمية التطاوع فيما بين الشخصين والأشخاص في السفر، في المهام التي يكلفان بها بما يقتضي توافقهما على رأي واحد، وتنازل أحدهما للآخر ليتطاوعان ليكون أحدهما قد أطاع الآخر. أيضا أهمية التيسير في الأمور بما لا يؤدي إلى الاستهانة بالطاعة أو ارتكاب المحرم، النهي عن تنفير الناس عامة والمدعوين خاصة. ومن مسائله أو من فوائد هذا الحديث أيضا امتثال الداعي إلى الله عز وجل تعاليم الدين من اليسر والسهولة وعدم الشدة، يسرا ولا تنفرا. يسرا بفعلكما وبقولكم وبقولكما. من مسائله اختلاف نظر العالم والمفتي والداعي إلى الله فيما يعمله لنفسه وما يكون للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالتيسير يعني على غيرهما. فالإنسان قد يكون يرى رأيا لكن رأيه هذا قد يكون فيه تشديد على الناس، فإذا تولى الإفتاء أو تعليم الناس عليه أن يسلك مسلك التيسير، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. هذا مثال التيسير الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به معاذ بن جبل وأبا موسى لغيره. فيها أيضا أن الخطبة في الناس جزء من الدعوة ووسيلة للإبلاغ، لأن معاذا أول ما قدم خطب الناس. وفيها الاكتفاء الداعية وبما يقوم به زميله إذا قام بالواجب أو سقط أو سقوط البلاغ بقيام ما يكفي عنه، مع أنه أمرهما. قام معاذ فخطب فاكتفى أبو موسى رضي الله عنه بوصية معاذ. أن أول من أيضا الفوائد أن أولى ما يعلم الناس هو أن يعلموا شعائر الدين الإسلام، وهذا يدخل في كل شعائر الإسلام. قد يكون في ذلك مثلا ما جاء في الحديث الأخرى في قصة معاذ لما بعثه اليمن، قال يعني ادعوهم إلى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. هذه كلها داخلة في مسمى حظهم على الإسلام. فيها الأمر بالتفقه في القرآن، وأن الفقه فيه هو الفقه الصحيح، أن الفقه فيه هو الفقه الصحيح أو هو الفقه الكامل، أو هو أولى ما يكون الفقه فيه أن يكون في القرآن. وفيه أيضا أن العلم يكون بالتدريج لا يكون جملة واحدة، لأنه قال إذا فعلتم ذلك فاسألوني أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار، ما أعطاهم كل العلم. وفيها أيضا جواز وضع الشروط في التعليم، إذا فعلت كذا علمتك بكذا، إذا حفظت كذا علمتك كذا. وفيها أيضا تأخير بيان الشيء حتى يسأل عنه، فإنه قال فاسألوني أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار، لأنه لا يترتب على عدم معرفة ذلك مضرة في أساس الدين. فيها أيضا جواز طلب السؤال والاستفتاء، وأن ذلك ليس من الأمر المنهي عنه إذا كان من باب تحفيزهم على طلب العلم وتحفيزهم على التعلم، لأن معاذ قال فاسألوني، وورد معنا في أبواب سابقة ومجالس سابقة أنه أن يعرض الإنسان نفسه للمسألة. وفيها بيان طريقة من طرق تعليم الناس، وهي طريقة التحفيز بالسؤال، فإنه قال فاسألوني، وهذه طريقة من طرق التعليم التي ينبغي أن يسلكها من يسلكون مجال التعليم والدعوة إلى الله عز وجل. وفيها أيضا تمايز أهل الجنة عن أهل النار، وأنهم ليسوا بمنزلة واحدة. وفيها أن العبرة بالتفقه في العلم لينتقل الطالب إلى ما بعده، يعني أن العبرة في التفقه في الدين انتقال الطالب إلى ما بعده، وهو أن يصل إلى مراحل درجات التعلم حتى يصل إلى الجنة. وأن من علامات أهل الجنة الذكر الحسن في الدنيا، ومن علامات أهل النار الذكر السيء. ورد في ذلك أحاديث، لكنه هنا وردت إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن أكون أنا وأنتم ومن يسمعون ممن يذكرون بخير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن ذكرنا في الدنيا كي ننال مرضاتك في الآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وفيها أن العالم ينبغي أن لا يذكر إلا بخير، ينبغي أن لا يذكر إلا بخير. وفيها أن للصفات الظاهرة في الشخص أثر على دخوله الجنة والنار، فإن الناس في الحقيقة لا يمكن أن يثنوا على الرجل أو على الشخص إلا بما يظهر منه، فما يظهر من الشخص له أثر على يعني أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. وفيها قد يفهم منها أنه جواز إظهار الإنسان لعمله الصالح ليذكر بخير حتى يعرف بخير، وأنه ليس كل الأعمال ينبغي أن تخفى أو ينبغي أن لا تظهر للناس. وفيها أيضا اهتمام العبد والإنسان بعلاقاته بالناس، بخاصة طالب العلم والعالم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى. يعني والمسائل التي يمكن نستنبطها من هذا الحديث كثيرة جدا، أكتفي بهذا والله أعلم. نعم. قال رحمه الله إلى رسول الناس أكرم، قال أتقاه، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف بن يعقوب نبي الله نبي الله بن خليل الله. قالوا ليس نعم انتهيت. نعم الصوت يذهب لكن تسمع القراءة مرة لا سمع، أنا ما سمعتها القراءة مع أبي هريرة. أعيدها شيخنا حفظك الله. يا عيدها لعلنا نسمع صوتك، لأني ما سمعت شيء من بعد كلمة أبي هريرة، ما سمعت شيئا. ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم، قال أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف بن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم أحسنت. أو يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث متفق عليه، وهذا الإسناد هو إسناد البخاري، كذلك رواه البخاري بهذا الإسناد، فالحديث صحيح ولله الحمد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم. أكرم هذا لها عدة معاني سنتكلم عنها بعد قليل، ولذلك ورد وقع الخلاف بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى. قال صلى الله عليه وسلم أتقاهم لقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وهذا سيأتي الكلام عنه والاقتباس من القرآن. قال قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف ابن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا يعني نبي الله هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وسيأتي الكلام عن مسألة سقوط كلمة نبي الله الثالثة. خليل الله هو إبراهيم عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني. معادن العرب هذا كناية عن الأصول، أي أصولهم التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بها، وجعلت معادن أصول العرب، أصول ما قبيلتك التي تعود إليها، جعلت معادن لما فيها من يعني التفاوت أو شبها بالمعادن، فهي أوعية للجواهر وغيرها. قال خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فقهوا بضم القاف يعني صاروا فقهاء علماء. والفقه إذا تطلق في الشريعة خاص بعلم الشريعة، وهو أيضا خاص قد يكون خاصا بعلم الفروع، ولكن المقصود بها هنا هو خصوص عموم الشريعة. وبكسر القاف إذا فقهوا يعني علموا وفهموا، وهو أوسع من معنى من الضم فقه. ويجوز بعض الشراح شرعها على اللفظين، والبخاري في صحيحه أظنه ذكرها في بابين ليدل على أن المقصود بهذا هو الفقه وليس الفهم. طيب أتقاهم هو مثل كما قلت لكم أنه من قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب عندنا قبل أن نتكلم عن مسائل هذا الباب أو هذا الحديث، قوله أنه ورد هنا في هذه الرواية، رواية الدارمي، يوسف ابن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وكذلك وردت أيضا في بعض روايات مسلم، لكن عند البخاري وغيره نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال نبي الله هو يوسف، ابن نبي الله ابن يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم. قال النووي وهذه الرواية هي الأصل والأخرى مختصرة، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، فنسبه فنسبه في الأولى وهي رواية الدارمي إلى جده ولم ينسبه إلى أبيه. فإذا هذه الرواية مختصرة كما هي عند مسلم، لكن عند البخاري وغيره أتت كاملة، نسبه إلى أبيه ثم إلى جده ثم إلى جد جده. هذا الحديث أيضا فيه مسائل كثيرة، منها فضل نبي الله يوسف، وأنه جمع شرف النسب مع مكارم الأخلاق مع شرف النبوة، وكونه نبيا بين ثلاثة أنبياء متناسلين، وشرف علم الرؤيا ورئاسة الدنيا وملكها وحسن رعايته للمال والرعية، ولذلك صار هو أكرم الناس. كل هذه الخصال فيه، شرف النسب ومكارم الأخلاق وشرف النبوة وكونه نبيا بين ثلاثة أنبياء متناسلين وعلم الرؤيا ورئاسة الدنيا وملكه لها وحسن رعايته للمال والرعية، فلذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. وفيه أيضا أن إبراهيم هو خليل الله عز وجل، وفيه أيضا أن التقوى هي أكرم الكرم وهي منبع الخير لأنه قال أتقاهم. وفيه أن التقي أو المتقي كثير الفائدة ورفيع الدرجات أكرم الناس. الكرم هو شيء يحدث منه نفع للغير، فكذلك التقي ينفع غيره بفعله أو باقتداء الناس له أو بخوفه عليهم أو غير ذلك. أن التقوى أيضا مراتب منازل، قال أتقاهم، ما قال المتقي، وإنما أتقاهم يعني الذي بلغ أعلى درجات التقوى، فدليل على أن التقوى مراتب ومنازل وليست مرتبة واحدة. فيها أيضا جواز الاقتباس من القرآن لقوله أتقاهم لقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيه أيضا جواز تكرار السؤال إذا لم يكن جواب العالم أو المفتي كافيا للجواب، ليس عن هذا نسألك، وأن ذلك ليس من سوء الأدب، وعدم استحياء الطالب وخجله من السؤال من تكرار السؤال على العالم. وفيها أيضا جواز السؤال بالأسئلة المختلفة الأجوبة وأن على العالم التحقق من مقصود السائل. فعن معادن العربي تسألوني، هذا يتأكد منهم. وأيضا أن لمعادن الناس دورا في تفاضلهم، يعني انتساب الإنسان إلى قبيلة، انتساب الناس إلى انتساب الإنسان إلى إلى إلى عمل شريف له دور في تفاضلهم. وأطيب المعادن معدن العرب كما دلت عليه حديث مرة معنا بعضها. وابن حجر تعالى تكلم على هذا الحديث، قال إن قوله صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، دل على أن القسمة رباعية. هذه العبارة أطلنا عليكم الشيخ لكن قليل وننتهي إن شاء الله. قال إن قوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، هذا يدل على أربعة أقسام. الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام، وكان شرفهم في الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملاءمة الطبع ومناثرته خصوصا بالانتساب إلى الآباء، ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعا، ثم أرفعهم مرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه في الدين، هذا مرتبة الأولى. ومقابل ذلك من كان مشروفا في الجاهلية واستمر مشروفا في الإسلام، يعني أنه في الجاهلية غير خيار، مشروف مفضول من غيره واستمر على ذلك في الإسلام. قال والقسم الثالث من شرف في الإسلام وفقها ولم يكن شريفا في الجاهلية، ودونه وهو القسم الرابع من كان كذا ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه، والقسم الرابع من كان شريفا في الجاهلية ثم صار مشروفا في الإسلام، فهذا دون الجميع، فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل. يعني أنها أربعة أقسام: خيار الجاهلية ثم صار خيارا في الإسلام، من كان مشروفا في الجاهلية واستمر مشروفا في الإسلام، من شرف في الإسلام ولم يكن شريفا في الجاهلية، من كان شريفا في الجاهلية ثم صار مشروفا في الإسلام. هذه أربعة أقسام وردت كلها، نستفيدها كلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفيها أيضا مسائل هذا الباب: عظمة الفقه وعلم الشريعة ورفعة صاحبه. وفيه أيضا أن الفقه لا يكفي في الرفعة بدون التمسك بشعائر الدين. وأيضا فيه أن الفقيه قدوة لغيره، وهذا هو محل الشاهد الاستشهاد للباب: خيارهم في الجاهلية في الإسلام إذا فقهوا. وفيه أيضا أن نجاه الجاهلية ومنزلتها وعلوها لا تنفع إلا إذا استمرت بعد الإسلام. وفيها أن الاعتبار أيضا اعتبار تفاضل غير المسلمين ومراعاتها بين بني جنسهم ودينهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر وجهاء المشركين، بل إنه كان يصرف ويعطي بعضهم من الزكاة كما في المؤلفة قلوبهم وغير ذلك. فيها جواز افتخار الإنسان بنسبه، جواز افتخار الإنسان بنسبه، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، معادن العرب معناه أن العرب إن الإنسان يتفخرون، لكن الفخر إنما يكون بالفقه والتقوى، الفقه والتقوى. نعم، لعلك تقرأ ما نطيل إن شاء الله عليكم ثلاثة أحاديث متتالية لأنها كلها بلفظ واحد. نعم، في الوهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحيم الله عنه قال سمعني صلى الله عليه وسلم يقول أن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال أخبرنا سعيد بن سلمان جد الله سعيد عن أبيه عن ابن عباس الله عنهما قال أن يريد الجبلة بن عطية يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أحسنت. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في حديث واحد ذكره بثلاثة طرق. أخبرنا عبد الله وابن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن عبد الوهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه. هذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح، وقد سبق الكلام عنه غير مرة. وقال عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ذكر الرواية الثانية فقال أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الإسناد إسناد صحيح، ورواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ذكر الطريق الثالث قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الإسناد أيضا صحيح، ورواه أحمد والطحاوي في مشكل الآثار، لكن الحديث هذا الحديث متفق على صحته، بل إن البخاري عقد بابا في صحيحه فقال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وروى هذا الحديث بإسناده من طريق يونس عن ابن شهاب عن حميد بنفس إسناد الإمام الدارمي الأول الحديث الأول، لكن الإمام البخاري وغيره ذكروا هذا الحديث بلفظ أو بتتمة، لذلك البخاري روى هذا الحديث في ثلاث مواضع من صحيحه، ومسلم رواه في موضعين. قال عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله قال خطبنا معاوية، يعني ذكر أن هذه كانت في خطبة، فقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ورواه مسلم بنفس إسناد البخاري وبلفظ يعني قريب من اللفظ السابق للبخاري. الحقيقة أنا ما بحثت ما تعمقت في دراسة هذه الأسانيد يعني في سبب ذكر الإمام الدارمي لهذا الحديث بهذه الروايات الثلاث، هل هو يعني يريد أن يقوي بعضها بعضا أم أنه ذكره بالطريق الأولى وهي طريق بعيدة إلى معاوية ثم بعدها عن ابن عباس ثم الطريق الأخير عن طريق بينه وبين معاوية أربعة رجال، ولا أدري ما السبب في ذلك فالله أعلم. هذا الحديث حديث عظيم ويستدل به في أمور كثيرة أو في باب في أبواب العلم والحث عليه، فيه مسائل منها إثبات الإرادة لله عز وجل على الوجه اللائق به من يرد الله به خيرا، وفيه أيضا أن العلم والتفقه في الدين لا يكون بالاكتساب، وهذا الفائدة دي هذه تصلح لكل الحديثين أو الثلاثة التي سبقنا ذكرناها قبل قليل، أن العلم والتفقه لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عز وجل عليه به، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذه مسألة عظيمة يا أخوان، يعني لا يتصور الإنسان أنه إذا حصل على درجة الدكتوراه أنه قد بلغ العلم، إذا لم يرزقك الله عز وجل الفقه في الدين فلن تستطيع أن تفتي في بصله، لا يهمك الشهادات التي تحصل عليها إذا لم يوفقك الله. ولذلك أهمية، وهذه مسألة مهمة، أهمية سؤال الإنسان أن يرزقه الله عز وجل العلم والفهم، فلا يكفيه طلبه وبذله بنفسه، لا بد من البذل ولا بد من سؤال الله عز وجل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه مسألة عظيمة. ألحوا وألضوا على الله عز وجل بأن يرزقكم الفهم وأن يرزقكم الفقه. كثير من، وانظروا مثلا معكم من دخل المدارس الشرعية أو كذا، أو حتى العلوم الدنيوية، تجد أنه في درجات التعلم يحصل على المرتبة الأولى والثانية والثالثة والخامسة العاشرة طلب أذكياء، لكنهم بعد مرور سنوات يذهب هذا العلم، لأنهم أخذوه اكتسابا. لا، قد يقدر الله عز وجل يظهر من بينهم علماء، لكن إذا لجأوا إلى الله عز وجل، إذا وفقهم الله، أما فقط بسبب حصول الدرجات فهذه ليست كافية لأن يكون الإنسان فقيها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ذكره غير واحد من العلماء. وأيضا أن المقصود بكلمة يفقهه يعني يفهمه، وهي ساكنة هنا، ساكنة الهاء لأنها جواب شرط يفقهه. وأيضا أن التنكير في كلمة خيرا، من يريد الله به خيرا، تفيد القليل والكثير، والتعظيم أيضا خير، أراد الله بك خيرا فقهك في الدين، وذلك احمدوا ربكم، احمدوا ربكم حمدا كثيرا أن, أن, أن, أن جعلكم تسلكون هذا المسلك الذي تطلبون فيه العلم الشرعي، لأن تتفقهون في الدين، لأن هذا دليل على أن الله عز وجل أراد بكم الخير، فحافظوا على هذه الخيرية التي أعطاكم ربكم سبحانه وتعالى. فيه أيضا فضيلة تعظيم العلم والفقه والفهم، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، الله عز وجل لا يمنحك هذه المرتبة إلا لعظمتها. فيه أن من لم يتفقه في الدين فيتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع فقد حرم الخير، وهذا هو المفهوم المعاكس، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، أن الذي لم يتفقه في الدين هذا محروم. وأيضا فيه بيان فضل العلماء على سائر الناس وفضل التفقه بوجه خاص. فيها أيضا توقير العلم والعلماء لأنهم ممن اختصهم الله عز وجل بالخيرية على غيرهم، وهذا لعله هو محل الشاهد في الباب، باب الاقتداء بالعلماء. وفيه أيضا أن التعظيم للعلم، فإذا زال العلم زال سبب التعظيم، أنا أعظم فلانا العالم الفلاني لأنه عالم، لكن لو ذهب علمه أو انحرف عن سبيل الرشاد فلا، زال سبب التعظيم الذي عظمته لأجله. ونكتفي بهذه المسائل، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم يا حي يا قيوم عالم الغيب والشهادة، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علما، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا، اللهم لا تنزع الإيمان منا بعد إذا أعطيتنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.